الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن دريد رحمه الله: ثم أتى التعريف يقر مخبتا مواقفا بين ألال فالنقى، أو بين إلال فالنقى، يجوز الوجهان في البيت ضرورة شعرية. ثم أتى التعريف يقر مخبتا مواقفا بين ألال فالنقى، من يبينها؟ أحسنتم. نعم، صرف ما لا ينصرف مواقفا. قال: وراح للتوديع فيما راح قد أحرز أجرا، وقال هجر اللغى. ما معنى قلا؟ أي أبقض. ومنه في القرآن: ما ودعك ربك وما قلا. أحسنتم. إني لعملكم من القارين أيضا. أحسنتم. وما الهجر؟ القبيح من الكلام. أحسنت. ومنه لو ذكرت مشاهدا له: ولا تقولوا هجرة في الحديث. ولا تقولوا هجرة. أحسنت. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخنا وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن دريد رحمه الله: إذا كأن بالخيل تعد المرطى، ناشزة أكتادها قب الكلى، شعثا تعادى كسراحين الغضى، ميل الحماليق يبارين الشبا. شعثا تعادى كسراحين الغضى، ميل الحماليق يبارين الشبا. يحملن كل شمري باسل، شهم الجنان خائض غمر الوغى، يغشى صلى الحرب بخديه إذا كان لظى الحرب كريه المصطلى. لو مثل الحتف له قرنا لما صدته عنه هيبة ولن ثنى، ولو حمى المقدار عنه مهجة لرامها أو يستبيح ما حمى. تغدو المنايا طائعات أمره، ترضى الذي يرضى وتأبى ما أبى. أحسنتم، بارك الله فيك. قال رحمه الله: بذاك أم بالخيل تعد المرطى، ناشزة أكتادها قب الكلى. بذاك أي أقسم بذاك، أي اليعملات، كما قال قبل ألية باليعملات، كما قال قبل ألية باليعملات. بذاك أم بالخيل، الخيل اسم جمع فرس، لا واحد له من لفظه، فالخيل جماعة الأفراس. تعدو تسرع، ومنه في القرآن: أحسنت، والعاديات ضبحا. تعدو المرطى، المرطى ضرب من السير. ناشزة أي مرتفعة، ومنه في القرآن: ولا تخافون نشوزهن. أحسنت، بارك الله فيكم. واللاتي تخافون نشوزهن، نعم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، وانظر إلى العظام كيف ننشزها على قراءة، وقراءة الأخرى بالراء. ناشزة أكتادها، الأكتاد جمع كتد، ويقال أيضا كتد، تكسر التاء وتفتح، وهو أعلى الظهر. وبه فسر حديث الشمائل: جليل المشاش والكتد، جليل المشاش والكتد، الجليل العظيم، والمشاش رؤوس العظام كالمرفقين والركبتين والكتفين، والكتد أعلى الظهر، مجتمع الكتفين، وهو الكاهل. ناشزة أكتادها قب الكلى، القب جمع أقب للضامر، والكلى جمع كلية بضم الكاف. يعني هل أقسم باليعملات، أي النوق التي تحمل الحجاج إلى بيت الله، أو أقسم بالخيل العادية المرتفعة ظهورها ضمورا وهزالا؟ يقال له: لا تقسم بهذا ولا بذاك، بل أقسم بالله. جرى هو على عادة الشعراء في الحلف بكل ما يعظمونه، يتسامحون في هذا، وليس موضع تسامح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. وقد حذف ابن دريد رحمه الله همزة الاستفهام في أول البيت لدلالة أم عليها، يعني أبي ذاك أقسم أم أقسم بالخيل تعد المرطى. وقد تقرر في علم النحو أن حذف همزة الاستفهام إذا دل المقام عليها جائز، ومن حذفها مع أم قول عمر بن أبي ربيعة: بدا لي منها معصم يوم جمرت، وكف خضيب زينت ببناني، فوالله ما أدري وإني لحاسب بسبع رميت الجمرة أم بثماني، يعني أبي سبع رميت الجمرة أم بثماني. ومنه قول الأخطل: كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا، يعني أكذبتك عينك أم رأيت بواسط. وهو دونها دون أم جائز أيضا. ومنه قول الكميت: طربت وما شوقا إلى البيض أطربوا، ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب. ما التقدير؟ يلعب أو لو تعيدون البيت شيخنا. نعم. طربت وما شوقا إلى البيض أطربوا، ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب. ذو الشيب. نعم أحسنت أحسنت. أو ذو الشيب يلعب. ومنه قول عمر بن أبي ربيعة: ثم قالوا تحبها قلت بهرا عدد الرمل والحصى والتراب. التقدير؟ نعم عيل البيت. نعم أتحبها أتحبها أحسنت. وهو قياسي عند الأخفش مع أم ودونها، واعتمد جوازه ابن مالك في شرح الكافية. ومنه في القرآن قوله تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، قال هذا ربي أي قال أهذا ربي، لأن إبراهيم عليه السلام على الصحيح كان مناظرا لا ناظرا. ومنه أيضا قوله تعالى: أفإن مت فهم الخالدون، أي أفإن مت أفهم الخالدون. ومنه أيضا قوله تعالى: إنكم في سورة الأعراف: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. التقدير: أئنكم، بدليل قراءة الجمهور أئنكم، وبدليل موضعي النمل والعنكبوت. نعم حسنت أئنكم. ومنه أيضا قوله تعالى: وتلك نعمة تمنها علي أن أبت بني إسرائيل، أي أو تلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. وهو كثير في القرآن كثرة تعرف منها أنه جائز قياسي، كما اختاره الأخفش وقرره مالك في شرح الكافية. وقد ذكر رحمه الله في شرح الكافية أن أقوى الاحتجاج على ما ذهب إليه الأخفش قول النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: وإن زنا وإن سرق. قال: وإن زنا وإن سرق. ما التقدير؟ أحسنت. أو إن زنا وإن سرق. قال: وإن زنا وإن سرق. التقدير في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأول الحديث في الصحيحين. ثم قال ابن دريد رحمه الله: سعثا تعادى كسراحين الغضى ميل الحماليق يبارين الشبا. سعثا، السعث جمع أشعث وشعثاء للمغبر الرأس المتفرق شعره. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، وهو هنا في البيت وصف للخيل، فهي مرتفعة الأعراف، الأعراف شعر العنق. تعادى أي تتعادى، حذفت إحدى التائين تخفيفا، قال ابن مالك: وما بتائين ابتدي قد يقتصر فيه على تن كتبين العبر. ومنه في القرآن: تنزل الملائكة. أحسنت، تنزل الملائكة أي تتنزل الملائكة. فأنذرتكم نارا تلظى أي تتلظى، ما لكم لا تناصرون أي ما لكم لا تتناصرون، ولا تنازعوا أي ولا تتنازعوا. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، يعني لا تتكلم. أحسنت. إذ تلقونه بألسنتكم، يعني إذ تتلقونه بألسنتكم. أحسنت. ومذهب سيبويه والبصريين أن المحذوف هو التاء الثانية، لأن الاستثقال بها حصل، قاله الأسموني في شرح الألفية، وهو اختيار ابن مالك رحمه الله. سعثا تعادى، أي تتعادى، تتعادى معناه تتسابق، كسراحين، السراحين جمع سرحان للذئب، كسراحين الغضا، الغضا اسم جنس غضات من ضرب من الشجر بطيء الخمود يدوم جمره، ويقولون ذئاب الغضا أخبث الذئاب. قال الشاعر: فسق الغضا والساكنيه وإن هم شبوه بين جوانحي وضلوعي. ميل، الميل جمع أميل وميلاء للمائل. ميل الحماليق جمع حملاق أو حملوق لباطن جفن العين، يبارين يعارض، المباراة المعارضة والمسابقة، يبارين الشبا، الشبا اسم جنس شبات وشبات كل شيء حده، والمراد هنا أطراف الرماح. يقول: إن هذه الأفراس نشيطة شعثة من كثرة العدو، وهي حين تعدو عدو الذئاب ترنو بعيونها لأطراف الأسنة وتسابقها. يحملن كل شمري باسل، شهمل الجنان خائض غمر الوغى. يحملن أي الخيل، كل شمري، الشمري هو الماضي في الأمور من التشمير، فهو مشمر لملاقاة أقرانه، يقال شمري بكسر الشين وفتح الميم المشددة، وقد تكسران شمري وقد تفتحان شمري. قال: يحملن كل شمري باسل، أي مر كريه المنظر، الباسل المر كريه المنظر، ومنه قول عنترة في معلقته: وإذا ظلمت فإن ظلمي باسل، أي مر. قال: مر مذاقته كطعم الحلقم. ويطلق الباسل على الشجاع. قال الشنفرة: وكل أبي باسل، غير أنني إذا عارضت أولى الطرائد أبسل. يحملن كل شمري باسل، شهمي الجنان أي حديد القلب، الجنان القلب، فهو حاد الفؤاد ذكيه، خائض داخل ووالج، وخضتم كالذي خاضوا، أي دخلتم في الكذب والباطل، خائض غمر الوغى، الغمر الماء الكثير، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. وقد قال تعالى: بل قلوبهم في غمرة من هذا. قال البقاعي في نظم الدرر: أي في جهالة قد أغرقتها. هو ناظر في هذا إلى أن الغمرة هو الماء الكثير، لذا فسر الغمرة بأنها جهالة قد أغرقتهم. وهذه الكلمة من المثلث باختلاف المعنى، فالغمر الماء الكثير، والغمر ما هو؟ أحسنت، أحسنت. والغمر بالضم الجاهل. أحسنت، الجاهل. الرجل الجاهل. أحسنت، أحسنت. نعم، الغمر الماء الكثير، والغمر الحقد، والغمر الرجل الجاهل الذي لم يجرب الأمور. قال في نظم مثلث قطرب: الغمر ماء غزورا، والغمر حقد سترا، والغمر ذو جهل سرى فيه ولم يجرب. قال: خائض غمر الوغى، الوغى صوت أهل الحرب المختلط، فهو جلبة الناس وصياحهم في الحرب، سموا الحرب باسم الصياح الذي يكون فيها، فسموا الحرب الوغى. قال طرفه: ألا أي هذا الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات، هل أنت مخلدي. يصف ابن دريد هنا الرجال على الخيل بالبسالة والقوة والإقدام في الحروب، ويصفهم بإلفهم لها. هنا مسألة، قوله شهمي الجنان نعت لقوله شمري، وشمري نكرة، وشهم مضاف إلى محل بأل، فهو مضاف إلى معرفة، فكيف جاز أن تنعت به النكرة؟ أحسنت أحسنت بارك الله فيك. إضافة معنوية. إضافة لفظية. إضافة لفظية نعم. الإضافة في سهم الجنان لفظية، والإضافة اللفظية لا يكتسب فيها المضاف تعريفا. طيب نريد مثال من القرآن على هذا. هديا بالغ الكعبة. أحسنت. هديا بالغ الكعبة. هديا بالغ الكعبة. أحسنت. قال رحمه الله: يغشى صل الحرب بخديه إذا كان لضى الحرب كريه المصطلى. يغشى يدخل ويطأ. صلى الصلى بالفتح والقصر حر النار، وفيه الكسر مع المد صلاء بالمعنى نفسه. يغشى صلى الحرب بخديه، يقول إنه يلقى السيوف بوجهه كما قال الشاعر: يلقى السيوف بوجهه وبنحره ويقيم هامته مقام المغفر. قال: يغشى صلى الحرب بخديه إذا كان لضى الحرب كريه المصطلى. اللضى من أسماء جهنم، كلا إنها لضى، فاللضى يطلق على الحرب. فأنذرتك نارا تلظى تتلهب. إذا كان لضى الحرب، لضى الحرب شدة نارها كريه المصطلى. المصطلى الاتقاد، وهو مصدر ميمي بمعنى الاصطلاء، هو مصدر ميمي بمعنى الاصطلاء، وهو تارة يكون بمعنى الاسترفاء يعني لا يكون في الشر. ومنه قوله تعالى: أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. وتارة يكون بمعنى مقاساة حر النار ولهبها فيكون عذابا. ومنه قوله تعالى: سيصلى نارا ذات لهب وسيصلون سعيرا. ما وزن مصطلى؟ مفتعل. أحسنت. إذن أصل الطاء تاء مصطلى، هذا أصلها، لكن تاء الافتعال إذا جاءت بعد حرف من حروف الإطباق، حروف الإطباق الصاد والضاد والطاء والظاء، إذا جاءت بعد حرف من هذه الحروف قربت طاء، قال ابن مالك: طنت افتعال رد إثر مطبقي. طنت افتعال رد إثر مطبقي، يعني تاء الافتعال ردها طاء بعد حروف الإطباق. مثلا اصطبر، أصلها اصطبر على وزن افتعل، لكن التاء وقعت بعد صاد فصاد اصطبر، واصطبر لعبادته. اطلع، أصلها اطلع على وزن افتعل، لكن التاء وقعت بعد طاء، هنا وقعت بعد طاء فصاد اطلع، اطلع الغيب فاطلع إلى إله موسى. اصطفى، أصلها استفى على وزن افتعل، لكن التاء هنا وقعت بعد صاد فصاد اصطفى، إن الله اصطفى آدم ونوحا. فمعنى كريه المصطلى مبغض الاتقاد. يقول إنه مغامر يقذف بنفسه في الحرب لشجاعته وقوته وإقدامه. قال: لو مثل الحتف له قرنا لما صدته عنه هيبة ولا انثنى. لو مثل أي صور الحتف الهلاك له للشمري الباسل الموصوف في البيتين السابقين قرنا، القرن المكافئ في الحرب والمقارن، لما صدته، لما منعته، وصدوكم عن المسجد الحرام وإنهم ليصدونهم عن السبيل يمنعونهم، لما صدته عنه هيبة أي عظمة وخوف. ولا انثنى ولا رجع، الانثناء الرجوع والانصراف. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. وقرئ في الشواذ وهي قراءة ابن عباس رضي الله عنهما: ألا إنهم تثنوني صدورهم ليستخفوا منه. افعوا على المبالغة، تثنوني يعني هذه مبالغة في الانصراف، احلولا المعنى أنه بلغ غاية الحلاوة، يعشوشب إذا كثر العشب في المكان. يقول: لو صور له الهلاك والموت خصما أمامه لبرز إليه، ولما منعته من ذلك هيبته ولا رجع عن عزمه. ولو حمى المقدار عنه مهجة لرامها أو يستبيح ما حمى. ولو حمى منع المقدار يعني القدر عنه مهجة نفسا، وجمع المهجة مهج، لرامها طلبها بهمة، أو يستبيح، أو هنا بمعنى حتى أي لرامها حتى يستبيح، إلى أن يستبيح. ومن مجيء أو بمعنى حتى، قول الشاعر لا استسهلن الصعب أو أدرك المنى، أي حتى أدرك المنى، إلى أن أدرك المنى. تقول مثلا لأن لألزمن العلماء أو أتعلم، أي حتى أتعلم، إلى أن أتعلم. لأجتهدن أو أحفظ القرآن. لألزمن المسجد أو أحفظ القرآن، أي لألزمن المسجد حتى أحفظ القرآن. وتأتي أو التي ينتصب المضارع بعدها تأتي بمعنى إلا، ومنه لأكسرن الباب أو تفتح لي، ليس معنى حتى تفتح لي بل معنى إلا أن تفتح لي. ومنه قول الشاعر وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم، أي إلا أن تستقيم. وقد قرئ في الشواذ ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلموا، هكذا بدون نون، وهي محتملة لهما، يعني تقاتلونهم تقاتلونهم حتى يسلموا، أو تعلمونهم تعلنون قتالهم إلا أن يسلموا. قال مالك رحمه الله ذكر المعنيين كذاك بعد أو إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا أن خفي. ولو حمل المقدار عنه مهجة لرامها أو يستبيح، استباحه جعله مباحا، أو يستبيح ما حما، ما هنا اسم موصول أي يستبيح الذي حمى. أين العائد؟ محذوف. والتقدير ما حماه، حسن، أو يستبيح ما حماه. فما اسم موصول صلتها حما، والعائد هو الضمير المحذوف، التقدير أو يستبيح ما حماه، فالهاء هي العائد على اسم موصول ما. وحذف العائد المنصوب كثير كما قال مالك، والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل انتصب بفعل وصف كمن نرجو يهب. ومنه في القرآن قوله تعالى أهذا الذي بعث الله رسولا، أي هذا الذي بعثه الله رسولا، ذرني ومن خلقت وحيدا، أي ومن خلقته وحيدا. قال أو يستبيح ما، أي الشيء الذي حمى منعه القدر، وهذه مبالغة شديدة، يقول إنه يغالب القدر فيغلبه، فلو أن نفسا لم يأتيها أجلها من النفوس التي تعاديه لطلب هلاكها وجهد في ذلك حتى يستبيح بسيفه ما حماه القدر، وهذه مبالغة وإغراق شديد، وهو من شواهد قوله تعالى ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون. قال تغدو المنايا طائعات أمره، ترضى الذي يرضى وتأبى ما أبى. تغدو تأتي غدوة، وهو الوقت ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. ويروى تعدو، أي تسرع إلى طاعته وتبادر إلى ما يريد. تغدو المنايا، المنايا جمع منية بمعنى الموت، طائعات أمره، ترضى الذي يرضى وتأبى ما أبى، تكره ما يكره. يقول إن المنايا في قبضة يده، إن شاء قبضها وإن شاء أرسلها إلى أجل، وهذا كله من مبالغة مذمومة. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله.